لا يرجع شيء سلقا مضطر الى ان يجلسهم، لكن عن الاضطرار بالاختيار من غير الاختيار مقبول او الالتزام يقبل بالسجن يجلس في مكان مرسوم، الحاكم الظالم يسجن في ارض مرسوم، من الاختيار مقبول ومشي الاختيار مقبول على هذا الاختيار في حال الاضطرار الغالي مقصر عنه صحيح. لا من قد يكون من الاضطرار الاضطرار الاختياري مصاري، يعني ان تدعو على السلوك في حاله الاضطرار من هذا الاضطرار الذي يدخل في البيت وقد يقول كان يعلم انه من دخل في البيت قد يستطيع على شروط الاضطرار، عشان يقدر هو من يدخل من غير ان يدخل بطرق اختياري حتى يضطر الى شروط الاضطرار. من نوع من الاضطرار اضطرارات محرمه وإنه وإن كان عندما شرب الخمر شرب بلا باختياره بحالة الإضطرار، لكن هذا الإضطرار جعل سوء الإضطرار. كل قصد ذلك الشيء اللي أخذ الزرع من أجل أن يعرض نفسه إلى الإضطرار ولكنها وهذا قطعا طبعا يحرم، لأنه كان هو الذي أوقع نفسه في هذه الحالة، يعني بحالة الإضطرار هو الذي يجب واحد شرب بالزيارة وكيف طريق وضرب العقل فرق بين الأمرين. أيضا تقول في حالة الإضطرار الاجتماعي حتى ثلاث شروط في المقصود، إذا كان الواحد بسوء إضطراري دخل الأرض المقصود وكان قادر على عدم معلم شنو من الأقوال في حالك إنما ذكر من الشك مثل ما الأوامر عندما تأتي تشبه كل الأقوال من دي استثناء، يعني حتى الصلاة عندما يجي مثل ما يشبه الصلاة في المسجد يشبه الصلاة في البيت، مثل ما يشبه الصلاة في البيت يشبه الصلاة في الحرم، وهكذا يعني عندما يجي أقل الصلاة أقل الصلاة في المواجهة طبيعا وما تحقق هذا الطبيعة إن الله يقول تحريمات النفس القديمة عندما يقول من الناس المسير، يعني كل مصادر الغفر بين السائل الشيء محرمة سواء غفرت عن عين الإيمان أو غفرت عن قصة الإيمان أو الإحاط في الإيمان كل يوم فمن الإنسان عندما دخل الأرض المنصوبة وهو عالم بالحق بسوء اختياره مثلا إن هذا ثلاث أمور محرمة على الإنسان، واحد أقصد بكل حرام في الأرض المنصوبة، اثنين البقاء في الأرض المنصوبة أيضا حرام، ثلاثة الخروج في الأرض المنصوبة حرام. ليش؟ لأن الدخول فالضوار تصرف في الغرب، البقاء تصرف في الغرب، الخروج تصرف في الغرب. لذلك المصنف يقول أن الغرب له حالات ثلاثة، هل الدخول هل البقاء هل شو البقاء كما يقول مثل هذا بعد أن دخلت الأرض المقصودة وأراد الخروج، هذا هو الشيء حرام ولا لا؟ ثلاث أقوال جماعة من الفقهاء وهي رأي المسلمين يقول أن الخروج حرام وفيه إعراض ثلاثة، القول الثاني من قول شيخ الأنصاري وجماعة الخروج واجب عليه، القول الثالث يجب ان يكون الاقرار، القول الرابع يجب ان يكون الاقرار، القول الخامس من تلاعب الاعتبار، القول الخامس من قول الاعتبار لا واجب لا حق على الخروج تشير الى مدام الخروج، ومن تلقى الاعتبار فالقول فالسلام المطلق من الاعتبار سنة قليلة يطرح او يموت ان يجوز ان ينزل من الارض المرزوبه بسوء الاختيار حرام وفيه الاخر. ويطرح قول محقق الانصاري ان يجوز حرفه الاولى مع مين يطرح بقيه الاقوال؟ ليش؟ لان بقيه الاقوال لا على مدار الحمر ان يجوز فكلها على الزواج انا لم يتقلد من المسلمين مع قول المسيح شئت قليل اذنها نحن لها فعلى المسيح خشي الارض المصنف يفرح ذلك بزيك شي يقول هذا كان باستيارة انه ما يصل في هذا المسيح لكن مع ذلك عاند ودخل في الدار المسيح عندما دخل في الدار المنصوبة اثنان سنت في كل وزنة فجد أدلت جمال من الزحام أولا لا تشكل في المنصوبة ثانيا لا تبقى في المنصوبة ثالثا لا تأخذ من المنصوبة إذا عندما دخل انتظر صنع إذا أراد يبقى يتبقى منه إذا أراد الكلام يبقى منه لذلك يقول أن الذين يشتر في الأرض المرسوبة وسنقول جهور الأرض المرسوبة أين شكرا ليش؟ لأن هاي عملية الكلام يشير قبل يشير قبل الثاني يشير قبل الثاني يشير قبل الثاني هذا تطرق من المرسوبة لا لا تنسى شيء. شيء. هذا ما تفكر فيه أول. هل بدأ يقول شيء ما؟ بدناه في هذا المشروع. هذا ما تنسى شيء. هذا ما تعرف. يقبض عن المولى أن يكلف بأنه أخرج أو أخطأ. هذا ما تعرف. المسلم على الاسطران وان كان على اسطرانيه ولكن على الاسطران قليله واختيارها ها ليش لان البدايه قبل ان يزود كان فرض على عدم الدخول من غير الاسطران انت يخالف على الحلال لا تقول من الجهل من غير تستمر بها ليصبح لنا نصحان على الحلال من غير تستمر من البدايه كان قادر على تزيل المسلم من حال حول الجمال وقع فيه كان قادر على تزيل المسلم من غير المنزل من غير ذلك الانسان اللي كان يمشي في الشارع وكان قادر على عدم الدخول في البيت من غير يسكت حتى يشبه لا نعم مع ان الموت يدخل من السبب عن يدي ما تظن اختيارا بذل انت او تحت نفسك في النار نعم قبل الاختراع قبل الاختراع يشتغل مثل الأخطاب لها حين يتقول يجري عن كل مثال من رسول التقوية بطعم كله حتى هذا المثال يقول بأن المثلث كان متمكنا من تركه متركبا بكذا الجبن لكن هو أدخل مثل بهذه الوقت ومن يقول المثلث بعد متلقى غيره يطرح رأي من يقول بعدم الألم بعدين يوهم أن يكون ومن يقول تعالى الكرم التصوير فإنه يقول به بأن يهد أن هذا المختار المتخرج عن الشرط مضطرا إليه المكلم سواء خرج الباطل أو بقي في حال النار فليس يبقى المكلم خلق حال النار شجرة في شهر تنجي وما حصل من أحمد به كيف يبقى على هذا الكرم المثلث يقول ولكن أنا أقوله أيضا الإضطرار على تسمية شكلها مثل الإضطرار الثاني أنها مثلت معقولة لو فعل سبب فيه بسوء اختياره وما هو الاختيار؟ لا يعني الاختيار وقال المتذكر من فتره الدخول والانتماع بالاختيار لا يعني الاختيار فهو يخاطب عن مثلث الباطل من أول الأمر بذلك التفرج حتى يخرج بغير أن يتذكر القول بإنسان أنه يتفرجه داخل من أول الأمر إلى أفضل الحمار أن يجب أن يتفرج أي أن العنوان من يحبه وليه الله وهو أفضل أفضل من عن الطريق من جميع الله يجعل في عبده من كل تفرج من مسجد من تجد يزيل الضبائل حتى الهوان وإن كنا أعطل الخارج بسر بسوء اختيار به لا يطلب من معي أمره العلمان بيضمر عن الآن لن يكلف موضوع في المنفذ فهرام ونحن الآن نقول كما سبق أن العنوان إلى المعامل بمسجد من العلاء الإصطاد من يوم العلاء الإصطاد وفق العنوان حتى يقال لنا أن يوم العلاء الإصطاد من يوم سبق وإن كان الإنتناء بسوء اختيار فأنا بدأ وعما وجد الوجود شو هي الوجود فتقسيم ان الخروج واجب نفسي واليها باعتبار ان الخروج معلم بعنوان التخرج في القانون لانك لم تخرج قبل التخرج من القانون مثل ما البدن حرام التخرج من القانون شيء واجب والتخلق عن الحرام في نفسه عنوان محفظ عدلا وواجب شرعا وقد نسب الى هذا الوجه الشيخ الاعلم عن طالع غيره تعالى بالعمل على ما يبقى من تقرير عدلته طبعا هذا عنوان حفظ عدلا وان شاء الله كل شيء عن نفسه اخذ في محمد ويقين خلق ان الخروج واجب للجميع كما يبقى من بعض التعديلات في تقريرات حديث التقريرات شيخ الانصاري الى كتاب بل الكتاب هو الظاهر هذا يقلم الشيخ من الخصائص مع الشيخ هذا هو السلطان من الرسول هذا هو الخليج والامام هذا اخر الالفاظ مع الشيخ هو ما كان في الخليج وان الواحد من الاسلاميين تاخذ تقريرات الشيخ الانصاري اسمها طارق النظام ما هي كلمه ثانيه قالوا من الشيخ كتب مباحث الأنصار من الأول من الأصول الشيخ صار حال المبارح بيلي هو بعد ما كتب الأصول من تقريرات الشيخ دائما مثل مراجعة من أبو النهاية لأن من بعد أن يكون مبارح من أبو النهاية باعتبارها المبيض يعني الخروج مقدم من التخلص من الحرام وهو الغفل الساعة شنو يعني التخلص من الحرام فلما يكون مثلا بيكون شيء يقول الكفاء الأصل ثلاثة وهو الخطب الشعب الذي تعمل حتى لمن لم يخرج فإن الخروج مقدر للتخلص من الغفل زائر من البقاء يعني كل ما ناخذ التخلص واجب نفسي نفس الجمهور التخلص أو ناخذ لا التخلص مقدر من واجب نفس مثل البقاء والحرام مثل البقاء لا يلحق من خلف الإدراك أن يكون ليس بواجب نفسي ولا في حالة الموت ليش؟ أما أنه يكون بواجب نفسي فلا أن يكون في حالة الشيء مثل الجمع نقاش مرة فعلا في الوجود المسجد في الرجل ما يسمون لا يوقع الشيء كان طايشين بعيد قال الحرام مثل الحرام ما يتريق الموت فقه الصلاة إمام. هذا الإمام إلى معينه شنو معينه؟ فعلا تحول اسم الحرام عنوانا فالمقبول كله له مصدع شيء مصدع او فلوس من المقصود مصدع من عندما تقول لك تحول اسم الحرام مصدع ما هي الوراثة من الحرام شو تقصد من هذا شو تقصد من المقبول في عقل شو تقصد من هذا المقبول لا تقل أمين إذا كان مرادي التخلص من الحرام أن يكون باقل سنور المنشئ التخلص من الحرام يعني التخلص عن أهل الغرف للتخلص من وقت الدائر فمن يقول أقول إذا تخلص من الغرف شو معنى أن يتخلص من الغرف التخلص من وقت الغرف بحيث عن غرف مع المحرم عندما يتخلص من الغرف أم لا مرادة من التخلص من الحرام بالضرورة يعني التخلص من الغرف بالإضاءة في أبداء في حالة البهراء يعني لما يكون شيء سليم يبقى الأبداء نفسه شنو إلى الغرف باحتمال الأول أخو إشكال إلى الغرف باحتمال الثاني أن تخلص من الحرام يعني أن تخلص من أصل الغرس من أنا باطل ليش؟ يعني من أنا يقول أن هو يعني أن الله قد منه لا تسلط الغرس لا تبقى في الغرس لا تخلص الغرس تمام؟ معنى شنو؟ معنى أن من زوج وإن كان زوج مسلوء تغلط سلمة العين الغرس أبو العين الغرس بكل شيء فإذا كان مرادة التخلص من الحرام يعني التخلص من أصل الغرس خطأ ليش أن البلوغ والتخلص من الغرس عين الغرس التخلص من الغرس شنو صار عين الغرس يعني الخروج من الأرض المقصودة هو نفسه أما إذا أنتم جبت واحد عمل لا تنتهي ما عمل يسمي عمل ليش؟ فأبو فاكم تنوي بالنجل كده لازم يكون فيه فعل هاي تعبير إذا شارك تصير عدم تمام؟ بل إذا عندما قلت هذا الإنسان في حال كون فجري عدم الآن اللي عمل قادرته ليه؟ إنما لكينا أنا أقول الرأي إنه لا يجعل وكبار مع هذا أحب ولا هل فضحة؟ نجي نقول أن الاستثناء بالغرس والتخلص من الغرس علاقة الحكم أنت لما يقول أن التخلص من الغرس يعني أن التخلص من الغرس إبداع الاحتمال الثاني التخلص من الغرس إبداع من العالم الملكي تمام؟ يعني حكم تحسب الملكة كانت موجودة أو تحسب الوجود حتى شو تسوي هاي؟ ترفعها بالعدم هو من يبدأ عندما أراد الخروج على ذلك عند بقاء إبارة حتى تدوي عدم البقاء الجاهل ها؟ ما عند بقاء المجال عند حتى عليها ما بقى من ساعة أو من نصف ساعة حتى تدوي هذا بقاء عند غصب زائر تبقى الخروج تتخلص من الغصب إلى عند ذات النصف ساعة لا للمجال عندك البعض دون الطريق تنتليه فمن البداية إذا كان عند غصب زائد يبدو عليه أن تحسن لأنه التخلص من الغصب يعني التخلص من الغصب الزائد والحال غصب زائد للبداية يعني الغروب زمانين يسبق الغصب الزائد فخرج عنه كلام شوية دقيقة كان هو الشيخ شنو ظن شنو يعني شيء هو أيضا شفت لك الخروج والدار للتخلص من الغرب تمام؟ إذا التخلص من الغرب عنوان يقول لك عنوان التخلص من الغرب شنو؟ التخلص من أهل الغرب والتخلص من الغرب الزهر إذا من أهل الغرب مراد الصحر مثل اللي يتمنى إذا مراد من الغرب الزهر من تعرف عن مراد من التخلص من الغرب يعني الغرب الزائد لازم لا يكون عندك رقم زائد حتى يتخلص منه والحالة تمنى لها رقم زائد ثاني دعنا فأنا ثابت كلامك في أول نص تخلص من الوقت احنا ما اكتبون نحن المحاضر يعني حتى اعطيك احتمالي بعدين يجي لك يجب مواندك من الوقت يعني شو ايش كان يتنى سيقول لما نقول هذا هو الوقت من الوقت واجب فروض يعني شو الخروج يعادله الدخول يؤدي عرض بقش عين من الكون المكان المقصود الخروج عن الخروج الكون خارج المكان المقصود يعني تمام تمام فانت عندما تقول الخروج تخلص من الغرب هو عين الخروج بمقابلة الخروج من تقول الخروج يصير عين التخلص والخروج يصير عملية بعد التخلص يعني الخروج شنو عرفنا؟ الكون خارج المكان المقصود وانت بالخروج شو راح تسوي؟ قاعد تخرج فانت حالك بعدك داخليا من عن فكره غير عين التخلص صار اشياء فان التخلص من الغرب ليس عين الخروج حتى تقول ان التخلص واجب فان الخروج يصير واجب نعم الخروج مقدم للتخلص خلاص فانا ما راح يتم شيء حتى يسقط بعدين نجي للاشكال الثاني قال تعالى شو يسمى أن هو بعد المصنف يقول أنك هاي الخبرة ما تلعب من الغرش ليش ممكن تقول أن الخروج واجب ليش؟ لأن المهار من الغرب حرام مهار الخروج إذا كان الغرب يجب التخلص ليش لأن نهي عن الشيء يستوي الأمر بالغرب هذا هو الزمن الجميل التخلص من الحرام شنو بدي العمل كيف تفهم

ويبعثنا في الحمد لله أن التمسير من قبل الطلب الثالث كما وقع لبعض مسلمين الأرض ليتجمع العلم مع هو تفسير المسيء العلم معنى العهد فإن المسجح عندما يقول لك أصبح خليل سورة عن الزائد طلب ثالث جعل لا على أن يكون الثالث جعل مطلح نفسية في مقابل مسجح الثالث حتى يمولها بالشريعة لأنه مثل أن يخبرها ولأعلم معنى الحسنة في كلام المسجح وكذلك في العام كان يمتد الدعوة للسائل أن يتجر عن ترك الدائل أحلم لا على أن يكون الدائل دامة في نفسية حتى يكون واجه نفسي في مقام الدائل مصلحة الجينة والجلسة يكون به إلا مسجد الدائل وليس المقام إلا مصلحة الدائل أما أن هذا في مسجد دكتور مين؟ عالم العالم صلى الله عليه وسلم عالم الله عليه وسلم